بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والإيمان هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله والإقرار به. الإيمان في الشرع هو التصديق بالقلب بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من عند الله تعالى، والإقرار به باللسان. هذا يشمل كلا الأمرين، وهنا كلام الماتريدية في هذه المسألة. فالتصديق أولا أين محله؟ القلب. ولكن النطق باللسان من كان كافرا وأراد الدخول في الإسلام لا بد منه، يعني لا بد أن يجتمع النطق مع الاعتقاد مع التصديق في القلب، بمعنى الشهادتين، ينطق باللسان بالشهادتين ويعتقد معناهما. أما الإنسان الذي نطق بالشهادتين وهو يعتقد خلافهما، بالنسبة إلينا حكمنا عليه بالظاهر، لا نعلم ما في القلوب، وأما عند الله فلا يصح إسلامه ولا إيمانه. لماذا؟ لأن هذا لا يكون مقبولا منه النطق بدون اعتقاد، أو اعتقاد ما يخالف الشهادتين لا يكون مقبولا. فلا يصح نطق بدون اعتقاد ولا اعتقاد بدون نطق، فلا بد للدخول في الإسلام من النطق بمفتاح الإسلام. ما هو؟ الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وليحذر ما يقال في بعض الكتب بأنه يصح إسلام من صدق في القلب ولم ينطق، هذا كلام لا نأخذ به، وإنما حتى يدخل في الإسلام لا بد أن يعتقد معنى الشهادتين وينطق بهما، هكذا يكون الدخول في الإسلام. فلذلك لا بد أن يكون الشخص صدق بالقلب ونطق بالشهادتين. والله تعالى أعلم وأحكم.